اضغط واحد للحصول على دعاء اللهم احفظ بلادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته. نعم. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته بعض أحاديث السنة النبوية، والتي هي المصدر الثاني في الإسلام، بل هي وحي من الرحمن جل وعلا لتفسير كلامه وبيان مراده العظيم لهداية العباد. فالسنة وإن كانت من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفرق بينها وبين القرآن، فهي وحي من الله، كما أن القرآن وحي الله وكلامه لنبيه، والسنة وحي لله لكنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان مراد الله في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. والسنة جاءت توضح القرآن وتبين القرآن، ووالله فيها أمور زائدة كما ذكر الشافعي رحمه الله. السنة على ثلاثة أقسام: قسم يوافق القرآن، وقسم يبين القرآن ويوضحه، وقسم جاء زائد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكل علماء السنة جمعوا الأحاديث في هذا الباب، ولا سيما هذا الإمام العظيم ابن ماجه محمد بن يزيد، ألف هذا الكتاب المبارك السنن، وبين فيه كتاب السنة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب اتباع السنة، أو قال أبواب اتباع السنة. ثم ذكر أحاديث وتكلمنا عليها سابقا. والله لا يكون العبد مؤمنا حتى يؤمن بالسنة كلها ويقبلها، ولا كما يقبل القرآن. والسنة كما هي معروف أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فهي بالجملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة، فيجب على المؤمن قبولها وفهمها ودراستها والعمل بها. وقد جمعت بحول الله وقوته، كما جمع القرآن ودونت في دواوين، كما هو معلوم في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد رحمه الله وموطأ مالك وبقية دواوين الإسلام، واختصرت وشرحت وفصلت، والله حفظت من أيدي العابثين

أعظم النعم على الإطلاق أن ينعم الله على العبد الإيمان به سبحانه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والإيمان يا إخوتاه والله معروف أمره، عرفه أهل الإسلام، عرفه أهل الإيمان أهل السنة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه هي أركانه الخمسة عند أهل الإيمان. واضطرب كثير من الفرق الضالة في ذلك كالمرجئة والخوارج والمعتزلة، والله بين العلماء هذه الفرق الضالة وناقشوهم وبينوا عورهم وخطأهم، كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله. الله أكبر. جاء الجهابذة وامتحن الإمام أحمد في مسألة من ذلك، وهي كلام الرب جل وعلا، وجمع العلماء عقيدة أهل السنة في كتب عظيمة كعقيدة الإمام الطحاوي وغيره، على طالب العلم أن يتدارس ذلك. والإيمان شيء عظيم، وحديث أبي سعيد هذا في هذا الباب، وهو إخراج بعض المؤمنين من النار ممن دخلها ممن في قلبه شيء. الله أكبر. بعد أن دخلها وأخذتهم النار على حسب ما عندهم من ذنوب وعندهم إيمان، فيخرجون من النار بإيمانهم. الله أكبر. ومسألة هل إيمانهم، هل مع إيمانهم عمل أم لا، لم يتعرض الحديث لذلك. هل معهم مع إيمانهم عمل مطلقا أم ليس لهم عمل؟ ولكن الأصول التي جمع أهل السنة لا بد مع الإيمان عمل. الله أكبر. أي عمل لا بد يكون مع الإيمان، ولذلك قالوا الإيمان قول وعمل، وإلا جاءت شبهة المرجئة، نسأل الله السلام والعافية. وفي الحديث رد على الخوارج الذين يقولون إنه من دخل النار لا يخرج منها. الله أكبر. وشبهتهم الآية التي في الكفار وجعلوها في المسلمين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، ذهبوا إلى آيات في الكفار وجعلوها في المسلمين، كقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وغير ذلك في الكفار. حقيقة النار نار الكفار نار الخلود، وأما نار المؤمنين ستنتهي، يدخلون فيها ويعذبون على قدر ويتطهرون على قدر ما عندهم من أوساخ وذنوب. والله لا يدخل الجنة إلا طاهر، إلا منظف. فالمؤمن ينظف نفسه الآن قبل أن يأتي إلى نار جهنم. الله أكبر. فهؤلاء المؤمنون الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم يخرجون منها، كما في هذا الحديث وغيره، أحاديث كثيرة تبين، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، على أن يخرج من النار أناس كثيرون. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله. والله رد على الخوارج ماذا يقولون في هذه الأحاديث. وأسوأ فرق الآن في هذا العصر فرق الخوارج، استحلوا دماء المسلمين بأدنى الشبه. الله أكبر. وصدق فيهم قول الرسول، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فنسأل أن يجيرنا وإياكم من فرق من هذه الأفكار والعقائد الضالة. ثم ذكر الحديث الثاني، اقرأ حديث الآخر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب عن جندب عن جند عن جندب عن جندب عن جندب جندب جندب بن عبد الله عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ما شاء الله. أيضا هذا الحديث في الإيمان، هذا جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجري، حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره والطبراني، وإسناده على مذهب أهل الإسناد صحيح يعمل به. وقوله كنا فتيانا، كنا نحن فتيان حزاويرة، الفتى دون البلوغ وهو الشاب الصغير أو الطفل، لكن دون البلوغ كأنه بدأ يعي وبدأ يعقل، وكذلك الحزاورة يعني القوي، كأنهم كانوا فتيانا صغارا لكن أقوياء في أجسادهم. وقوله تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، هذه كلمة جميلة، الله أكبر، يعني تعلم أصول الإيمان، أصول التوحيد، أصول التوحيد، من ربك، ما دينك، هذه السن الصغيرة، المربي والوالد والوالدة يجب أن يغرس في أبنائه وفي أطفاله أصول الإيمان، يغرسها في عقل الطفل والغلام كالأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، بأي شيء عرفت ربك، من جاء، من خلق السماوات والأرض، حتى يتيقن الإيمان في قلبه، حتى تغرس هذه العقائد الصحيحة في قلب الطفل الصغير. نعم، حفظ القرآن وتعلمه يزيد ذلك بعد ذلك، إذا نشأ الطفل على هذا، إذا نشأ الغلام على هذا. والله هذه الأصول الثلاثة التي جعلها شيخ الإسلام، نسأل الله ننور قبره وكشف الشبهات وغير ذلك، مما جدد به الإسلام في هذه، فعلى المربي وعلى الوالد في أبنائه، لأنه قوله فتيان الحزاورة، تعلمنا الإيمان، تعلمنا أصول الإيمان. من هو محمد ابن عبد الله يا بني؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الكفر؟ ما أين الرب جل وعلا؟ والله يسأل. نعم، الرب فوق العرش في السماء، ليس فوقه شيء. هذه أصول الإيمان تغرس في قلب الطفل، ينشأ كما نشأنا الحمد لله على هذه. نسأل الله نزيدنا وإياكم إيمانا، فيأتي القرآن بعد ذلك، تقرأ ويقرأ ويحفظ الطالب القرآن والقصص، قصص الكفرة وقصص المؤمنين وأفعال الله عز وجل في أعدائه وفي أوليائه، ماذا فعل بفرعون أغرقه وغيره من الطغاة والجبابرة. هؤلاء الطغاة والله يمهلهم الله، ولكن لا يهملهم، لكن نحن كيف نكون في إيماننا؟ فهذا الحديث في أصول الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا ويفقهنا ويوفقنا. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم، قلت رحم الله الإمام ابن ماجه لو صان كتابه من هذا الحديث لكان خيرا. بعض رواته ليس بشيء، كما قال نقاد الحديث ورجاله كابن معين وابن حبان. يقول ابن حبان عن أحد رواته يروي عن الثقات المقلوبات. قلت ولو قيل إنه موضوع لكان أولى، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرجئة والقدرية لا إشكال في إضلاله، وتبرؤ الصحابة من القدرية خاصة لما ظهر أمرهم في عهد الصحابة في عهد ابن عمر وغيره، وكذا المرجئة تأخر وإن كان تأخر ظهورهم عن القدرية، لكن كلهم ضلال، كلهم فرق ضالة، وكلهم وانقسموا أقسام كما قال الرب جل وعلا: فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. القدرية ينفون القدر، نسأل الله السلام والعافية، وهذا كفر بالله. والمرجئون يرجئون العمل عن الإيمان ويؤخرونه، ويقولون يكفي الإيمان بالقول بدون عمل. الله أكبر. وهم عكس الخوارج، حيث إن الخوارج يكفرون بالمعاصي والذنوب، وهؤلاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وجعلوا الإيمان فقط قول، العمل أبعدوه من الإيمان، وهو والله ضلال وكفر، نسأل الله السلام والعافية. والخلاصة أن الحديث لا يثبت، ليس بصحيح، بل هو قريب من موضوع، ولو قيل موضوع لما أبعد من قال. هذا هو الحق. والمرجئة والقدرية لا إشكال في ضلالهم، كالشيعة الرافضة والخوارج، هذه أصول الفرق الضالة الأربعة، ثم تتفرع عنهم 72 فرقة، نسأل الله السلام والعافية. أصول الفرق الضالة الخوارج، وهم أول الفرق ظهرت، والقدرية والشيعة الرافضة. الله أكبر. ولا نجاة والله للمؤمن إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. لو أحدثكم ماذا قالت المرجئة وماذا قالت في القدرية وماذا قالت المعتزلة، الله أكبر، عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة كان يسب الصحابة، قيل له عن سمرة بن جندب، قال ومن سمرة هذا، يسب سمرة ويسب ابن عمر ويسب كذا الصحابة، استهتار بالدين، غرور وطغيان أخذ في عقولهم، عدم التواضع لله جل وعلا. نسأل أن يجيرنا وإياكم من الفرق الضالة. آمين. اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال:

حياة المسلمين الأولى وهي مرتبة الإسلام وهي الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج هذه الأركان الخمسة التي لا يقوم الإسلام عمليا إلا بها فأي عبد أو أي مجتمع لا تقوم فيه هذه الأركان الخمسة والله لا يكون مسلما هذا هو الحكم الظاهر عمليا في الحياة الله أكبر نعم هذه الأركان الظاهرة ثم كذلك الأركان الباطنة العملية وهي التي تبين وتظهر حقيقة هذا الإسلام وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه وهي أعمال القلب أركان الإيمان الستة التي بها يسير العبد في حياته ويفهم حياته أحسن حياة بهذا الإيمان المبارك والله تسير الأمة في حياتها إذا أحيت هذه الأركان وتفصيلاتها بحمد الله معلومة في كتب العقائد القرآن فصل وأجمل وبين وجاءت كتب العقائد ووضحت الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وتوحيده لذلك وكذلك توحيده في ربيته وألوهيته إلى غير ذلك وكذلك الإيمان بالملائكة من هم الله أكبر وهم خلق من خلق الله خلقهم الله عز وجل لا إله إلا الله والله هو غني عنه خلقهم لإحصاء أعمال بني آدم وكتبها والله كل عبد منا عليه ملائكة يحصونه يحصون أعماله ويكتبون ما يعمل وغير ذلك من أعمال الملائكة تكاثر الروح وغير ذلك وتفصيل ذلك معلوم في القرآن والسنة وكذلك مفصل في كتب العقائد ثم كذلك بقية أركان الإيمان الستة الكتب ما هي والرسل من هم رسل مبشرين ومنذرين هكذا كلما فسدت أمة أرسل الله إليهم رسولا الله أكبر رسولنا خاتم الرسل لكن بحفظ الله حفظ الدين وباق يقوم به العلماء الجهاد إذا يبينون للناس الحلال والحرام والإيمان وغير ذلك ثم مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الإسلام تدل على صدق الإيمان وصدق الإسلام ومراقبة العبد لربه مراقبة تامة ولذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه الله أكبر أعظم خشوع وأعظم خضوع وأعظم تواضع يكون في درجة الإحسان وجبريل الذي ذكر في هذا الحديث هو سيد الملائكة وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وسيد الرسل وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله في مجلسهم المبارك أتاهم في صورة رجل من بني البشر لم يأتهم في صورته الحقيقية والله رأوه وشاهدوه الله أكبر سورة الملك حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يراه لأن والملائكة أقدرهم الله على التصور بصور مختلفة صور طيبة وخلقهم الله من نور والخلاصة في هذا الحديث العظيم يجب على كل مسلم تعلمه

وإن كان موضوعه في أركان الإيمان وهو قوله الإيمان معرفة القلب وقول اللسان وعمل الأركان، وهو رد على الفرق الضالة وغيرهم، ووصول الإيمان وأركانه معلومة ومجمع عليها لا يحتاج إلى حديث موضوع، فلا نحتاج إلى وضع حديث وكذب على رسول الله في ذلك. ثم كذلك ألفاظه فيها من الركاكة، ينزه الرسول عن ذلك، والله الذي عنده مزعة عقل وعنده فهم في الإيمان أنه يرد هذا الحديث، ولا سيما قوله معرفة بالقلب. الله أكبر. ثم نقل قول ابن ماجه رحمه الله، نقل قول أبي الصلب المتهم بوضع هذا الحديث قاتله الله، لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئه. يريد السفيه أبو الصلب أن يحسن إسناده التالف الهالك، لكن الجهابذة أهل العلم وقفوا له بالبرصاد وبينوا فساده وكذبه. اللهم احفظ أهل الحديث، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم جهابذة أهل الحديث بينوا هذا الكذب وهذا الورع، والإسلام بريء من ذلك. نعم أركان الإسلام معروفة، أركانه خمسة كما قلت لكم. هذا الخبيث لو كان يعرج بغفل، يعني بغي يرد على المرجئة، لو ذكر كمان الركنين الخامسين، لكن نسبة ذلك للرسول والله كبيرة من الكبائر، وقد يكون زندقة أن يقول قال الرسول شيئا ولم يقله، وإن كان معلوما من الدين بالضرورة، لكن ما نتجرأ الإنسان أن يقول. من تجرأ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. الحمد لله. هذا الحديث المبارك أخرجه الشيخان فهو متفق عليه، وهو حديث واضح في صحة إيمان المؤمن، حيث نفى عنه كمال الإيمان حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي، وفي رواية لمسلم: والذي نفسي بيده، كأنه أقسم على ذلك، وهو موافق لأصول الإيمان وأصول أهل السنة. المؤمن أخو المؤمن، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيجب على المؤمن أن يحب الخير لأخيه المؤمن كما يحبه لنفسه، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجهد بالحمى والسهر. والمحبة معلومة ميلان القلب، وفي رواية: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو كمال الإيمان، وهو قمة العدل والإحسان بين المسلمين، والتعاون على البر والتقوى، وإظهار الخير بينهم. نعم هذا هو الإيمان والأخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر. نعم الحديث كسابقي صحيح وأخرجه الشيخان فهو متفق عليه وهو يدل على صحة الإيمان وكماله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور في حياة المسلم وأيضا كذلك جميع الرسل يجب أن يحبهم المؤمن يجب أن يحب كل مؤمن ولا سيما هؤلاء الأخذار الفضلاء الكرام الرسل الكرام والأنبياء والله هكذا المؤمنون بخلاف اليهود الذين قتلوا الأنبياء والرسل وكذبوهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختص بذلك بعظم الحب حتى أكون أحب إليه لماذا هذا الحب العظيم والله لأنه سبب سعادتنا سبب سعادة من أراد الله له السعادة باتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم والإيمان به سبب نجاتنا من النار سبب سعادتنا لدخول الجنة وهو من أعظم ما يشهده العبد ويسعى إليه العبد في هذه الحياة النجاة من النار ودخول الجنة لا إله إلا الله والحب هنا اختيار الحب الاختياري ليس الحب الطبعي شيء آخر حب الاختيار لو أن المؤمن خير بين ما يهوى ويريد وبين ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاختار ما يحب الرسول هذا صدق الإيمان وهذا صحة الإيمان هذا معنى الحب الاختياري لو جاءه أمران أحدهما يحبه نفسه والآخر يحبه الرسول متضادان والله يقدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ووالده يشمل الأب والأم كلاهما والد هذا والد هذا وهذه والدة وكذلك الولد لما قال الرسول والده والده الأب وكذلك الأم أليس كذلك والولد كذلك الابن والبنت أعز شيء للإنسان وأقرب شيء في حياته والله يقدمان على المال والأهل كما قال الشاعر نعم يقدم المال والولد أذود بعرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال أذود ببالي عرضي لا أدنسه الأعراب والأبناء والبنات لا إله إلا الله نعم ويحب الرسول أكثر من ذلك وقد قال الرب جل وعلا في القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهنا في الحديث قال ومن نفسه أليس كذلك من نفسه أليس كذلك وولده والناس أجمعين في رواية وردت أنه يحب أكثر من نفسه وعلامة محبته صلى الله عليه وسلم حقيقة هي اتباع سنته ونصرها ومحبتها وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إلا بخير الدنيا والآخرة. والله ما جاءنا إلا بخير الدنيا والآخرة، ثم محبته في ذلك تنقسم إلى قسمين: محبة فرض وهي التي تكون بلسان الأوامر الواجبة واجتناب النواهي كلها، ومحبة ندب كما قال الحافظ ابن حجر، محبة النوافل وأدائها، ترك الشبهات والمكروهات، هذا هو الصحيح. نعم. ثم ذكر الإمام الحافظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. نتكلم عليه غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.